كنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تزال كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد معاشر الأماجد، الله جل جلاله يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا دافع لأمره، فهو سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. حقيقة يغفل عنها كثير من الناس، وإن قالوها بألسنتهم لكن قلوبهم وأفعالهم بعيدة عن هذه الحقيقة الإيمانية التي ينبغي أن تتربع وأن تترسخ في القلوب، أن الله سبحانه وتعالى جل جلاله يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء. لذلك عنوان خطبتنا بعض آية في سورة يوسف عليه السلام. هذه الآية قال عنها كثير من المفسرين هي التي تدور عليها سورة يوسف، بل سماها بعض المفسرين أنها خطب السورة التي تدور عليها السورة. فلو أنك تبعنت وتدبرت النظر في سورة يوسف وأمعنت التفكير منذ أن قال لأبيه إني رأيت 11 كوكبا ومسيرة يوسف عليه السلام وما حدث معه عندما حسدوه إخوته وألقوه في الجب وأخذه عزيز مصر، ثم بعد ذلك جاء إخوته وصار عزيز مصر. هذه السورة العظيمة التي أخبر الله جل وعلا عنها نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه السورة يا عباد الله وما فيها من فوائد تدور رحاء على قول ربنا جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما هو صانع. والله غالب على أمره قوله ناكذ، لأنه وحده سبحانه وتعالى الذي يملك الرصيد المطلق أنه لا إله غيره، له الملك وله الحمد، ولكن خاب وخسر بعض خلقه الذين يتوهمون أنهم يملكون التخطيط والتدبير والمكر والدهاء ويملكون القوة التي لا تقر، متناسين أو ناسين أو غفلوا أن فوقهم قيوما لا تأخذه سنة ولا نوم. والله غالب على أمره. من يا عباد الله قرأ سورة يوسف ووقف عند هذه الآية ليعلم جيدا إن في عجائب الدهر مواعظ وإن في تقلب الأيام عبر، وما هذه النكبات وما توالت النكبات والعقبات إلا عندما تنكرت القلوب لربها وغفلت القلوب عن الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره لا يستعصي عليه أمر ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. والله غالب على أمره. أراد آدم عليه السلام البقاء في الجنة ولكن الله جل وعلا ما أراد ذلك، فكان الأمر كما أراد الله أراد إبليس أن يكون إمام البررة ولم يرد الله جل وعلا، فكان الأمر كما أراد الله وصار إمام الفجرة. أراد فرعون هلاك موسى عليه السلام ولم يرد الله، فكان الأمر كما أراد الله، أهلك الله جل وعلا فرعون ونجى الله جل وعلا موسى. وأراد أبو جهل هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد الله جل وعلا، فكان الأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى، أهلك الله أبا جهل ونجى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي علينا يا عباد الله أن نؤمن بهذه الآية إيمانا فعليا على أرض الواقع محسوسا ملموسا، أن نقرأ هذه الآية وأن نجعلها نصب أعيننا في حياتنا وفي مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. والله غالب على أمره، كم من محنة في طيها رحمات وبركات. وهذا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام يضرب المثل الأعلى في علمه بهذه الآية، والله غالب على أمره. فله حالات، انظر إلى الحال الأولى عندما فقد ولده وهو فقد نبي. ولذلك بعض أهل العلم قال إن الله جل وعلا ذكر حزن يعقوب ولم يذكر حزن أم يوسف عليه السلام، لأن حزن يعقوب كان حزنا على فقدان نبي. فالحال الأولى عندما علم بفقد ولده قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ثم توالت الأحداث وبيضت عيناه وكبر عليه السلام. ثم أتاته الحال الثانية فقدان ولده الآخر، فكان حاله أعظم في التعلق بالله سبحانه وتعالى، مع أن الكرب اشتد، ولكن في الحال الثانية كان اتصاله بالله أقوى، وكان اعتصامه بحبل الله عز وجل أشد. قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وهو الشيخ الكبير صاحب القلب الوديع، بل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فكان من علمه ويقينه وقوة رجائه بالله قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إن المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى لا يفقد صفاء العقيدة ونور الإيمان، وإن فقد من صافيات الدنيا ما فقد. أما الإنسان الجزوع فإن فيه من سوء الطبع ما ينفره من الصبر ويضيق عليه مسالك الفرج، إن نزلت به نازلة أو حدثت له حادثة أو ضاقت عليه الأرض، فشتان شتان بين الراضي بالله جل وعلا والعالم به وبين الساخط عن الله والجاهل به. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من فقد الثقة بالله اضطربت نفسه واهتز إيمانه وساء ظنه وكثرت همومه وعجز عن تحمل الشدائد، بل عجز عن أداء الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه. من فقد الثقة بالله جل وعلا اضطربت نفسه ولم يعلم ولم يتعرف على ربه جل وعلا. يقول سعيد بن عنبثة رحمه الله قال بينما رجل يعبث بالحصى إذ وقعت في أذنه حصاة فأخذ يتعالج منها مرارا وشهورا حتى ضاقت عليه ألم شديد، ولكنه سمع قارئا يقرأ قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فوقف عند الآية ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب أنت المجيب وأنا المضطر فاكشف ضر ما أنا فيه، فوقعت الحصاة في الحال لا تجزعن إذا نالتك موجعة واجرع إلى الله يسرع نحوك الفرج، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن كثيرا من الناس في خضم هذه الأمواج العاتية وهذا الظلم البين، إن كثيرا من الناس يصابون بالإحباط واليأس حتى يقعدهم حتى عن الركوع لله جل وعلا، حتى عن السجود لله جل وعلا، حتى عن رفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى. روى البياقي عن حماد بن سلمة أن عاصم ابن أبي إسحاق شيخ القراء في زمانه قال أصابتني خصاصة، أي فقر، أصابه فقر وحاجة، قال فكان هناك أخ لي كثيرا ما يلح علي أن إذا احتجت شيئا أن أذهب إليه، قال فبينما أنا سائل إليه إذ استحضرت قول أبي جعفر من كانت له حاجة فليبدأ بالله سبحانه وتعالى. نحن يا عباد الله في خضم هذه الأمواج العاتية نغفل عن الله سبحانه وتعالى وننسى الله جل وعلا ونعتمد على البشر في طعامنا وشرابنا ونعتمد على البشر في رزقنا. فقال هذا العالم فبينما استحضرت قول أبي جعفر من كانت عنده حاجة فليبدأ بها إلى الله، قال فدخلت المسجد وصليت، قال فذهبت إلى الصحراء ودعوت الله سبحانه وتعالى وسجدت لله جل وعلا وأطلت السجود وألح في الدعاء وقال يا مسبب الأسباب ويا مفتح الأبواب ويا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، وأخذ يلح في الدعاء. قال فسمعت وقع أي صوتا، قال فرفعت رأسي فإذا بحدأ طائر ألقى إليه كيسا وجد فيه 80 دينارا وجواهر، الدينار بخمسة جرامات أو بأربع جرامات أي ما يقارب 1,000,000. قال فاغتنيت، والله غالب على أمره، فإذا علمت أن الله جل وعلا غالب على أمره فاثبت أمام الزوابع، فاثبت أمام البلايا، فاثبت أمام المصائب، فإن ثبت فلك سلف، فإن ثبت فلك سلف، أما الساخط تذل قدمه. والله غالب على أمره، إذا علمت أن الله جل وعلا غالب على أمره فاستعن به، إذا استيقنت أن الله جل وعلا غالب على أمره فتوكل عليه واعتمد عليه سبحانه وتعالى، فبذلك تكون الرفعة وتحصل المنة وتنال البركة وتكون العاقبة في الأولى والآخرة. وقف عند وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فهو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه وهو غلام، أي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغرس فيه العقيدة منذ صغره حتى يشب عليها. فقال له: يا بني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أراد أن يعلمه العقيدة وهو صغير، يعلمه أن الله جل وعلا غالب على أمره، وأن الأمر بيده، وأنه سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. سبحانه وتعالى، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله جل وعلا وجه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم علما، وإذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن الأمر يحتاج إلى وقفة. يقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا عباد الله التي لا يعرفها كثير من المسلمين، فاعلم أنه لا إله إلا الله إيمان مبني على يقين وعلى براهين ساطعة وعلى دلائل واضحة لا يخالجها شك لا يخالجها ريب. فمن علم أنه لا إله إلا الله لم يرهبه شيء، أطاع ربه سبحانه وتعالى واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يذل نفسه لأحد من البشر. يقول شقيق البلخي رحمه الله: قال: كنت قاعدا في بيتي ولم يكن عندنا طعام، فقالت له زوجته: إن الأطفال في جوع شديد، فاخرج فالتمس لنا طعاما. قال شقيق: فذهبت إلى أخ لي، لكنني وجدت فيه أو عنده الكراهة. قال: فتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى، فقضى الله جل وعلا حاجته. سأل رجل: عبد الله بن المبارك، ادع لي فإنني مضطر. قال: سل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد يا عباد الله في هذه الأزمنة الغابرة وفي خضم هذه الأحداث العاتية أن نغرس في قلوبنا إيمانا يستعصي على الشك، أن نغرس في قلوبنا إيمانا يستعصي على الانتزاع، أن نغرس في قلوبنا إيمانا يسوقنا إلى الله سبحانه وتعالى. وتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة مطاردا غريبا، ثم لم يلبث أن الله سبحانه وتعالى رده فاتحا منتصرا. وتذكر هذا الموقف العجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المواقف يا عباد الله لتعلم أن دين الله جل وعلا منتصر، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، وأن كتاب الله جل وعلا حاكم، لكنه يحتاج إلى قلوب تحمله، إلى قلوب تعي، إلى قلوب تؤمن بالله سبحانه وتعالى، إلى قلوب ترجع إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، فأصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الطائف ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف غريبا وحيدا لا يدري كيف يدخل مكة. تدبروا يا عباد الله، لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل مكة، حتى قال له زيد بن حارثة: يا رسول الله، يا رسول الله، كيف ندخل مكة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلاما عجيبا: الرسول وصحبه يخافان من دخول مكة، فقريش ستنال من، لكنه رغم هذا الضيق ورغم هذه المحن فالإيمان ثابت والعقيدة قوية. قال له: يا زيد، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. في خضم الأحداث وفي خضم المصائب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدخل مكة إلا في جوار مشرك، ومع ذلك رغم هذه الأحداث الإيمان لم يتزعزع. فيا عباد الله، مما نراه من سطوة الباطل على أهل الحق ومن قوة الباطل على أهل الحق، فليس هذا لقوة الباطل ولا لضعف الحق، ولكن لضعف المنتسبين إلى الحق، ولكن لضعف المنتمين إلى الحق. فالحق يا عباد الله أرسى من الجبال الرياسي، فالحق يا عباد الله كالشمس ساطعة، ولكن من يحملون الحق ضعاف، لا يعرفون ربهم، لا يركعون له، لا يسجدون له، يتجرؤون عليه، أهملوا أعظم فريضة، أهملوا أعظم شعيرة، حتى غدت الصلاة الفارقة بين الإيمان والكفر لا قيمة لها في قلب المسلمين اليوم. إن وجد متبعا للصلاة صلى، وإن كان في تجارة أو زراعة أو صناعة ترك الصلاة، لأنها ليست لها في قلبه مكانة. فالدينار والدرهم في قلوب المسلمين اليوم أعظم من الركوع لله، الدينار والجنيه في قلوب المسلمين اليوم أعظم من السجود لله، فالجنيه اليوم في قلوب كثير من المسلمين أعظم وأقوى من الخضوع والركوع لله جل وعلا. ثم بعد ذلك نلتمس فرجا أو نصرا أو عزة أو مكانة. لا يا عباد الله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أي شرف لك ولقومك، فالتمسك بدين الله شرف، والركوع لله شرف، والسجود لله شرف، والخوف من الله جل وعلا شرف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، السماوات السبع ورب العرش العظيم، كن جارا للمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم كن جارا لهم يا أرحم الراحمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم ارفع عنهم هذا البلاء، اللهم رحماك رحماك بأطفالهم، ورحماك رحماك بنسائهم، ورحماك رحماك بعجائزهم. اللهم انصر المجاهدين في غزة. وصل صفا وصل الله.

الله أكبر. الله أكبر.